الحرام والهدي والقلائد شيء عليم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا يا أيها

قالوا Amen.

والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.

يشركون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب

وَأَقْسَمُوا